سبب بخصوص أدوات التجميل في أشياء صار ما فيها ألوان، كان سبب بحثنا في هذا. ما في مانع إذا كان ما تظهر الشكل الأوروبي، ما في مانع. نعم. آخر سؤال. آخر سؤال بالنسبة لعيادة الأطباء، كيف نخرج الزكاة عليها مع أنه يحول الحول؟ عيادة الأطباء يعني دكتور عنده.